احلى غرام واجمل هوى احلى غرام واجمل هوى لا عمره فات ولا لحظه مات لا عمره فات ولا لحظه مات ولا ينطوى احلى Hey.